فيك جميل يسحر قلوب ويهني عيون يسحر قلوب ويهني عيون يسحر قلوب ويهني عيون يسحر قلوب ويهني عيون أحب فيك جمال الليل والبدر هايم هايم والبدر هايم بمفتوح والبدر هايم بمفتوح يا مصر كل ما فيك جميل اسحر قلوب ويهني عيون اسحر قلوب ويهني عيون اسحر قلوب ويهني عيون اسحر قلوب ويهني عيون أحب فيك جمال الليل والبدر هايم هايم والبدر هايم بمفتوح والبدر هايم بمفتوح والشمس تحضنها الأهرام بعد الغروب وتنير وتنام والشمس تحضنها الأهرام بعد الغروب وتنير وتنام بعد الغروب وتنير وتنام بحلم بلام وبحب بلام ومليش حبيب من بعدها أنا مش لوحدي بهالبلام لكن في قلبي وحدها بحلم بلام وبحب بلام ومليش حبيب بعدها أنا مش لوحدي في قلبها لكن في قلبي وحدها لكن في قلبي هي لكن في قلبي وحدها مصر كلك خير وجمال يا جوهرة تكبين الكون يا جوهرة تكبين الكون يا جوهرة تكبين الكون يا جوهرة تكبين الكون جوك عجيب وملوش مثال والأرض عنبر ما نولون والأرض عنبر ما نولون يا مصر كلك خير وجمال يا جوهرة في الدين الكون يا جوهرة في الدين الكون يا جوهرة في الدين الكون يا جوهرة في الدين عجيب ومالوش مثال والأرض عنبر ما نولود والأرض عنبر ما نولود والنيل بيروي تبر أطين أبيك بروح يا وادي والنيل بيروي تبر أطين أبيك بروح بحلم بلام وبحب بلام ومليش حبيب من بعدها أنا مش لوحدي في قلبها لكن في قلبي لوحدها بحلم بلام وبحب بلام ومليش حبيب من بعدها أنا مش لوحدي في قلبها لكن في قلبي وحدها لكن في قلبي